إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Yeah. وسلم صلي وسلم دائما على حمادة صلي وسلم دائما على حمادة والآل والأصحاب من كن وعادة والآل والأصحاب من كن وعادة أيوكم Salawat bid'ah.